الحمد لله، الحمد لله الذي أذن لعباده أن يقيموا صلواتهم في بيوته. أحمده وأشكره سبحانه أن من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من أعظم الوصايا التي أوصى الله بها الأولين والآخرين تقوى الله رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، حينما وصل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء بالمدينة النبوية المنورة المطهرة على نازلها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان أول عمل بدأ به وشرع فيه بناء مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله. ويواصل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيره إلى قلب المدينة، وكان أول عمل قام به حينما وصل إلى قلبها تخصيص أرض لبناء المسجد، وذلكم المسجد كان هو مسجده الشريف، فكانت تلك مكانة المسجد في قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولم يقف تعظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لشأن المسجد عند ذلك فحسب، بل كان إذا نزل منزلا في سفر أو حرب وبقي فيه مدة اتخذ فيه مسجدا يصلي فيه بأصحابه، كما فعل في خيبر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويتتابع خلفاء الأمة، الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، على ذلكم الصنيع. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى ولاته أن يبنوا مسجدا جامعا في مقر الإمارة، ويأمر القبائل والقرى ببناء مسجد أو مساجد جماعة في أماكنهم. أيها المؤمنون، الله جل وعلا زكى هذه البقعة المباركة وشرفها بأن نسبها إلى نفسه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شرفها بأن قال، بأن مدح عمارها حيث قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. زكى عمارها وزوارها، فقال جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في المسجد أيها الأكارم يذكر اسم الله تعالى ويسبح له فيها بالغدو والآصال، منها ينادى إلى طاعته وعبادته، وفيها ومنها يشع نور الإيمان وتحيا القلوب وتزكو الأرواح وتسجد الجباه وتتوحد الصفوف وتتآلف النفوس. المساجد هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده. المساجد أحب البقاع إلى الله وأشرفها منزلة عنده سبحانه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. المسجد جعله الله قلعة للإيمان وحصنا للفضيلة، المسجد هو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم ويتكون فيها المؤمن، فيه تزكو أخلاقه وتطهر نفسه وتعلو همته ويزداد إيمانه ويقينه. المسجد أيها الكرام هو بيت الأنقياء ومكان اجتماع الأصفياء، هو محل تشاورهم ومركز تناصحهم، فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. منه خرجت الجيوش ففتح الله بها البلاد وقلوب العباد، منه تخرج العلماء والفقهاء، في المسجد حكم الخلفاء وبورس القضاء، بل وكان مكانا للمحتاجين والفقراء، ففيه كانوا يعلقون الرطب ليأكل منها الغلمان والجائعون. وإذا كانت هذه هي منزلة المسجد في الإسلام، فإن واجب المسلم أن يتأدب بآدابه ويلتزم بواجباته. ومن تلكم الآداب والواجبات التي تخص المساجد ما يلي: أولا تعظيم تلك المساجد وتوقيرها، فإن تعظيمها تعظيم لشعائر الله، قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام السعدي المفسر رحمه الله: والمراد بالشعائر هي أعلام الدين، هي أعلام الدين الظاهرة، فتعظيم شعائر الله لا يصدر إلا من تقوى القلوب، فالمعظم لشعائر الله يبرهن على تقواه وعلى صحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الرب جل وعلا. وثاني هذه الآداب والواجبات تجاه المساجد بيوت الله عمارتها، وعمارتها أيها الكرام ينقسم إلى قسمين: قسم حسي وقسم معنوي. فالقيام على بنائها وعمارتها وصيانتها ذلكم هو بناء حسي. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه الإمام ابن ماجه. والمعنى الآخر وهو المعنى المعنوي لعمارة المساجد، وذلك يكون بإقامة الصلاة فيها وإقامة شعائر الله كالذكر والعبادة والاستغفار وقراءة القرآن، وفي ذلك ولا شك ثواب جزيل وأجر عظيم. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء وتأمل في هذا النص النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، واستشعره في كل لحظة وأنت متوضئ أو وأنت تعمد إلى وضوئك والذهاب إلى مسجدك لأداء فرضك وصلاتك. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، أي لا يأتي إليها مستعجلا، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. رواه مالك في الموطأ. ثم إن من آداب المساجد المحافظة على نظافتها. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عنها فأخبر بموتها، فقال: ألا آذنتموني بها أو أخبرتموني بموتها؟ فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يخرج بنفسه فقط، بل خرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. أخرجه ابن ماجه. ثم إن من الآداب المهمة لعمارة المساجد، أو أن من الآداب المهمة تجاه المساجد، عدم رفع الصوت فيها بالذكر والعبادة وقراءة القرآن. فقد نهى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معاشر المؤمنين عن رفع الصوت في المسجد، سواء كان ذلك بتلاوة أو بدعاء أو بذكر. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد فسمع أصحابه يجهرون بالقراءة، فكشف عليه الصلاة والسلام الستر فقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أبو داود. فما بالك بمن يؤذي المسلمين بالمبالغة في الحديث في المسجد، أو من يعمد إلى رفع صوت المساجد بمكبرات الصوت دون الحاجة إلى ذلك. فهذا ولا شك مما يتنافى مع تعظيم أمر المسجد. وقد قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بصوت معتدل، فإنه ولا شك مما فيه نفع وخير كبير للعباد والبلاد، لما فيه من إعلاء شعيرة الإسلام وشعيرة الأذان، ولما فيه من تذكير المسلمين بمواقيت الصلاة وتنبيه الغافلين والنائمين. أما مسألة رفع صوت المكبرات الخارجية بالقراءة والصلاة فإنها مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء المعاصرين، والراجح والله تعالى أعلم أن رفع صوت المكبرات الخارجية بالقراءة والصلاة أنه أمر لا بأس به، أنه أمر لا بأس به، إلا إذا خشي الإمام وقوع الضرر أو إيذاء أهل المساكن المجاورة، أو خشي تداخل الصوت مع المساجد القريبة منه، فالأمر في ذلك عائد إلى تغليب المصالح على المفاسد. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله والإمام الألباني رحمه الله وجمع من العلماء المعاصرين فتوى تنص على المنع من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة والقراءة، وإن كان الأمر إن شاء الله في ذلك واسع كما أفتى بذلك جمع من العلماء. ويدخل أيها الكرام في مسألة التحذير من التشويش في المساجد الاعتناء بعدم رفع أصوات الهواتف المحمولة داخل مساجدنا، ويعظم الأمر خطورة ويشتد إيذاء ومنعا حينما يكون بنغمات موسيقية أو بأجراس يكون فيها شيء من المفاسد أو المحرمات. فلا شك أن ذلك ليس من آداب المصلي التي يجب عليه أن يتأدب بها في بيوت الله. أسأل الله لي ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، وأن يزيدنا من تعظيم مساجده وبيوته في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وبعد، ثم إن من آداب المساجد أيها الكرام الحرص على عدم إيذاء المصلين. وإيذاء المصلين في المسجد يكون له صور شتى، ومن ذلك تخطي رقاب المصلين في الجمعة وفي الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يخطب الجمعة فجاء رجل يتخطى الرقاب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي أنك تأخرت بحضورك عن الصلاة ثم آذيت المصلين بتخطي رقابهم. أما لو علم الداخل يوم الجمعة أن مكانا في المسجد معلوما وأن فسحة يستطيع أن يصلي فيها، فله أن يتخطى رقاب المصلين دون أن يؤذيهم. ثم إن من إيذاء المصلين أن يأتي المصلي وقد علته شيء من الروائح الكريهة أجلكم الله، إما بأكل بصل أو ثوم أو شرب دخان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر في الصحيحين: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخرجه الإمام مسلم. وقاس العلماء المعاصرين من شرب دخانا أو أكل طعاما مستكرها أو له رائحة كريهة أن له أن يصلي في بيته وأن لا يشهد الجماعة، شريطة أن لا يتعمد أكل البصل أو الثوم أو الكراث لأجل أن لا يشهد الجماعة. لكن من أكلها من غير قصد أو وافق ذلك أكلا له قبيل الصلاة فالسنة في حقه ألا يشهد الجماعة. ثم إن من الآداب المهمة لمن يشهد الجماعة وهي متعلقة بآداب المساجد أهمية أخذ الزينة والتجمل عند حضور المسجد باللباس الطيب، ألا يحضر الواحد بلباس النوم أو لباس رياضي أو نحو أو لباس عمل قد يكون عليه شيء من المستكرهات أو المقدورات أو نحو ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا أمر بأخذ الزينة عند الصلاة وعند حضور المساجد، فقال جل من قائل عليما: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم اعلموا أيها المؤمنون الكرام أن من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الرب جل وعلا كثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، فقد أمر ربنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحفظ ثغورنا. اللهم استر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وفرج همهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.